ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم 11 من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، وهو الدعاء على غير الظالم، لأن الظالم للعبد عليه حق، وأما غيره فليس للعبد عليه حق. ولذلك قال المصنف: لأنه سعي في إضرار غير مستحق، فيكون حراما كسائر المساعي الضارة بغير استحقاق. ويدل على هذا النوع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فالصواب أن يذكر هذا النوع بالاسم المعبر عنه في الشرع، وهو الدعاء بإثم. ومن جملة الدعاء بإثم الدعاء على غير المستحق، وإنما كان الدعاء على غير المستحق إضرارا لأنه مندرج تحت النهي الوارد فيما جاء في سنن ابن ماجه وغيرها من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث صورته النفي، لكن معناه النهي، لأن النفي يشتمل على نهي وزيادة، فهو تأكيد للنهي المراد، فهو نهي عن إيقاع الضرر بأحد من المسلمين. والداعي بغير حق على أحد من المسلمين يطلب إلحاق ضرر به، فيكون ممنوعا لأجل هذا المعنى. والمعبر عنه بالشرع كما سبق الدعاء بالإثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.